أحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلمكم. يقول هذا السائل: إذا غسلت الأم ابنها من النجاسة هل ينقض وضوءها؟ لا، الأم إذا غسلت ابنها وأزالت ما كان من نجاسات على بدنه أو ثيابه أو ما إلى ذلك فلا تنجس، لا ينتقض وضوءها، لا ينتقض الوضوء، لكن تزيل ما أصاب يديها من النجاسات، تزيل النجاسة فقط، أما الوضوء فلا ينتقض بذلك. أحسن الله إليكم. ويقول: هل يجوز طلاق الحامل وهي في الحيض؟ هل يجوز طلاق الحامل وهي في الحيض؟ قضاء الحامل، طلاق الحامل وهي في الحيض. الحامل يعني اختلف هل هي تحيض أم لا، فمن أهل العلم يقول لا يجتمع الحيض والحمل، وأن المرأة إذا حملت ينقطع حيضها، لكن بعض المحققين من أهل العلم يقول لا أبدا، يحصل أن بعض النساء وهن حمل يعرض لهن الحيض، ويكون هذا يعني قوة صحتها وزيادة الدم عندها فتحيض وهي حامل، فاختلف في هذا، يعني فيه اختلاف. وعلى كل حال إذا حصل أنها حائض ولو كانت حامل فلا ينبغي أن يطلقها، لا يطلقها إذا كانت في حال الحيض ولو كانت حاملا. وإن طلق يا شيخ يقع؟ نعم. وإن طلق يقع الطلاق؟ هذه فيها كلام طويل لأهل العلم. نعم. أيضا قضية هل تصلي، من يرى أن هذا الحيض شأنه شأن الحيض الذي يعرض لها قبل الحمل وبعده فيعطيه حكم دم الحيض، لا تصلي ولا تصوم، لكنها تقضي الصوم، تقضي الصوم، والأمر يرجع إلى طبيعة الدم الذي تراه المرأة، فإذا كانت ترى في أثناء حملها دم الحيض مثل ما تراه قبل الحمل فالصحيح أن له حكم الحيض. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل على الإبل التي لا ترعى زكاة إذا بلغت النصاب؟ لا، إذا كانت الإبل لا ترعى وإنما يعلفها صاحبها فلا زكاة فيها إلا إذا كان قد أعدها للتجارة، وإذا أعدها للتجارة فنصابها ليس نصاب السائمة خمس من الإبل، بل نصابها بحسب قيمتها. بعض الناس مثلا ابتلوا بالإبل ذوات الأثمان الباهظة، فقد يكون عنده خمس من الإبل من ذوات الأثمان الباهظة والتي دخلت حد الإسراف والتبذير، ويذكرون أرقام لا تتصور، لكن كثير منهم يقول يعني قد تكون الناقة بسبعين ألف، خمسين ألف، إلى مئة ألف، فالذي عنده من هذا النوع هذا لا شك يزكيها، فإذا كان يربيها ليدخل المنافسة والمسابقة ويتاجر بها أو أي نوع من أنواع الاستثمار، فهذه الإبل باعتبار قيامها مرتفعة من ارتبطها وهو يعلفها فكل سنة يقدر قيمتها ولو لم تبلغ خمس من الإبل، إذا كان عنده منها اثنتين أو ثلاث، لكن مثل ما قلت قيامها عند أهل النظر على خمسين ألف، سبعين ألف، مئة ألف، فيقدر قيمتها ويخرج زكاتها. أحسن الله عليكم. هو يسأل سؤال آخر: إذا بلغ عدد الإبل 240 فكم الزكاة فيها حسب قيمتها؟ إذا بلغت الإبل 240، 240 يعني ورد التحديد النصاب أنه يبدأ من 5 إلى 25، ثم بعد 25 في كل 35 إلى 45 إلى أن تبلغ مبلغا يتساوى فيه، يعني ممكن أن يخرج مثلا حقة وهي ما بلغت 3 سنوات ودخلت في الرابعة بحسب العدد، فإذا بلغت 200 رأس، إذا بلغت 200 قد يتساوى الحكم فيها، إما أن يخرج من كل 40 حقة ويكون عليه 5 في هذه الحالة، يكون عليه 5 أو جذعة، وقد يخرج 5 حقاق أو 4 حقاق أو 5 جذعات، يعني النصاب إذا بلغ 200 ثم يقيس على هذا إذا كانت سائمة، إذا كانت في المرعى. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل على الأرض التي لم تعرض للبيع زكاة؟ إذا كانت لم تعرض للبيع صاحبها لا يريد بيعها، إنما يريد أن مثلا يبنيها بيتا أو يبنيها مثلا لمخزن مستودع أي شيء، لكن ذات الأرض لا يريد أن يتصرف بها فلا زكاة عليها في هذه الحالة، لا زكاة فيها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أيضا: إن طلب رجل مبلغ من المال فهل يزكى إذا حال عليه الحول؟ كيف إن طلب؟ إن طلب رجل مبلغ من المال، المهم إذا كان الدين زكاته على صاحب المال، على الدائن الذي أعطى المال، وإن كان المال في يد المستدين أو المستسلف، فإذا بلغ مرت عليه سنة وهو عند صاحبك ولم يعده إليك فزكاته عليك أنت صاحب المال، أنت صاحب المال، إلا إذا كنت يعني تخشى أنه يعني إما مفلس أو مماطل لن يدفع المبلغ فتنتظر حتى تقبض المال وتدفع تخرج زكاته إذا قبضته منه. أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل: لدينا إخوان متهاونون في الصلاة فما حكمهم؟ يعني كيف تهاونهم في الصلاة؟ هل هو تهاون في فعلها يصلون أحيانا وأحيانا لا يصلون؟ فهؤلاء على خطر عظيم، على خطر، ومن أهل العلم أن يكفرهم إذا أصروا على هذا، يستتابون فإن تابوا وإلا حكم عليهم بالكفر، وإن كانوا في دولة تحكم بكتاب الله وسنة الرسول عليه السلام ينبغي أن ينفذ فيهم حكم المرتد، وإن كان تهاونهم تأخير الصلاة عن وقتها أو يعني في آخر وقتها أو لا يصلونها دائما جماعة في المسجد، فهؤلاء أيضا على خطر ويعتبرون فسقة عند أهل العلم، يفسقون بهذا إذا كان ليس لهم عذر، إنما هو نوع من الاستخفاف بالصلاة، وهذا شأن المنافقين، فالمنافقون يصلون لكن كما أخبر الله عنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هل يشمل هذا الرجل إذا كان به تعب أو مرض وقام قصدانا؟ إذا كان الرجل تعب أو شيء وقام به وهن بالصلاة هل يشمل هذا؟ يعني هو متعب، يعني متعب، لا إذا كان متعب يعني إثر سفر أو مرض أو ما إلى ذلك هذا معذور، لكن المقصود الذي دائم شأنه هكذا يعني لا يبالي ينام الصلاة لا يعني يهتم لها، بينما يعني يضبط الوقت من أجل الوقت العمل من أجل العمل وأعماله لا يتأخر عنها مهما كان، مهما تأخر وفي الليل وسهر العمل يستيقظ له بقوة ونشاط واهتمام، أما الصلاة فلا يبالي بها، فهذا النوع نسأل الله العافية هذا على خطر أنه من ما بين نفاق أو فسق. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما صحة الحديث الثوبة محجوبة عن صاحب البدعة؟ التوبة محجوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته؟ ما أذكر الحديث وأظن يعني فيه كلام، لكن معناه صحيح، لأن التوبة محجوبة عن ليس فقط صاحب البدعة، حتى صاحب المعصية المتلبس بالمعصية المصر عليها ما تقبل توبته حتى يدع ما هو فيه، إذا كان على علم أن هذا الأمر منكر ويصر عليه وهذه بدعة ويصر عليها، فمثل هذا يعني مهما استغفر ومهما دعا ومهما عال فهو على خطر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، والله تعالى قال في شأن المنافقين: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه لا تقبل نفقاتهم وأنهم قوم فسقة، فليحذر الإنسان، لأن هذا أمر يتساهل فيه كثير الناس، قد يكون متلبس ببدعة بمعصية ويكثر من الطاعات ويغفل عن هذا الأمر، تأخذه العزة بالإثم، وما هو جاهل تقول أنت على يعني مسبل ثيابك ابن الحلال، وقد جاء في الحديث أنه عليه السلام أمر المسبل أن يعيد الصلاة ويعيد الوضوء، وهذا يؤكد هذا المعنى أن المتلبس بالمعصية على خطر ألا تقبل صلاته ولا صدقته ولا طاعته. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل إسحاق ويعقوب أخوان؟ لا، إسحاق أبو يعقوب، والله سبحانه وتعالى امتن على إبراهيم عليه السلام بقوله بأنه وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فيعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كم الفرق في الزمن من وقت آدم إلى وقت عيسى عليهما السلام؟ هذه ذكر بعض المفسرين أرقام مثل ما سمعنا من الإمام البغوي رحمه الله، من يقول 1000 سنة ومن يقول أقل وأكثر، فهذه أمور ما ورد فيها آثار تدل عليها، فعلمها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتعلق بذلك حكم كون المدة طويلة أو قصيرة، فإن ورد شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا فاتتني تكبيرة أو تكبيرتان في صلاة الجنازة، هل أكمل التكبيرات بعد تسليم الإمام؟ أنت مخير، إن أردت أن تأتي بالتكبيرات كما يقول الفقهاء نسقا، يعني بعد أن يسلم الإمام تأتي وتقول الله أكبر الله أكبر، تكبير هكذا بقدر ما فاتك، وإن اقتصرت على ما أدركت مع الإمام فيكفيك، ترفع، لكن هذا ما يؤثر، لأن التكبير لذلك هم يقولون لا يدعو، لأن الدعاء مربوط بوجود الجنازة، فإذا رفعت لا محل للدعاء، لكن التكبير يأتي به ولا يأخذ منه شيء. نعم، السنة رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة، السنة رفع اليدين، وجاءت الأحاديث بهذا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل صحيح ما يقال بأنه يوجد جمال تأخذ أموات من البقيع وتأتي بأموات إلى البقيع، وكم عدد الجمال؟ أفيدونا جزاكم الله. هذه تذكر آثار عن بعض الناس وما أظن لها أساس من الصحة، تذكر ويتكلم بها العوام، وأن الجنائز تنقل من مكان إلى مكان، والله أعلم. وعلى كل حال يعني موضع البقيع أو مقبرة المعلاه بمكة أو ما إلى ذلك، هذه وإن وردت آثار يعني أنها فيها من البركة ما فيها، لكن كما قال سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي: إن الأرض لا تقدس أهلها، وإنما الذي يقدسه العمل الصالح، فالبقيع قد دفن فيه رأس المنافقين، رأس الكفر عبد الله بن أبي، كبير المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ما نفعه أنه دفن في البقيع. وهكذا قد يدفن فيه منافق، قد يدفن فيه فاسق، فليست العبرة بالموضع الذي تقبر فيه، لكن إن كان عندك الأعمال الصالحة فتنفعك أعمالك وتستفيد من البقعة. أحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلمكم وبارك فيكم وفوا لديكم. يقول السائل: ما أفضل تفسير لكتاب الله تنصحون به طالب العلم المبتدئ؟ على كل حال، كتب التفسير كثيرة، وأهل العلم رحمهم الله يعني اجتهدوا في هذا، لكن مثل هذا التفسير الذي نقرأ فيه تفسير الإمام البغوي رحمه الله من أفضل كتب التفسير، كذلك تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله أيضا مفيد، وأيضا من الكتب السهلة اليسيرة تفسير الإمام ابن السعدي رحمه الله، فهو من المعاصرين ويعنى بالأحكام والحكم، وهو تفسير جيد ومناسب وأسلوبه سهل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هو أفضل وقت للحجامة والمواضع والسنة في ذلك؟ الحجامة قد تكون لأمر عارض للإنسان، فهذه لا يؤقت فيها شيء، متى عرض لك الأمر الذي يستدعي الحجامة فتحتجم ليلا أو نهارا في أول الشهر أو في آخره. أما إذا كانت للوقاية، الإنسان يريدها للوقاية، فقد وردت آثار تدل على أن أفضل ما تكون في الأيام الأوتار من آخر الشهر، 17 والـ19 والـ21 والـ23 والـ25. والمواضع أيضا ورد تحديد مواضع، إما في العاتق، أيضا في الرأس في مواضع منه يعرفها أهل الحجامة، مواضع معينة يحتجم فيها الإنسان. وعلى كل حال الحجامة وردت الحديث بالترغيب فيها وأنها سبب من أسباب الشفاء. نعم نعم، يعني تمتص الدم التي يستعملها الحجامون، ما في شيء هنا، لأن المقصود الحجامة هي استخراج الدم الذي يقول عنه أنه دم فاسد ويكون أسود وغليظ، فالمقصود استخراجه بأي طريقة كانت. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: من هم أصحاب الأيكة ومن هو رسولهم وما هي قصتهم؟ وما هي هذا لعل إن شاء الله يحتاج إلى يعني إلى بسط، ولعلنا إن شاء الله لما نصل إلى يعني قصتهم فإن شاء الله نذكر هذا. أحسن الله عليكم. يقول: الأسباط هل هو اسم نبي؟ لا، الأسباط هم أبناء يعقوب عليهم السلام، أبناء يعقوب الاثنى عشر، يوسف وأخوه وبقية إخوته عليهم السلام، وهم أنبياء، منهم سمى الله منهم يوسف وأخاه، وبقية الاثنى عشر هم اثنى عشر أبناء يعقوب، فهم الأسباط، وهم كالقبائل عند العرب، كل سبط يعني تناسل منهم من تناسل فسموا أسباطا. نعم أنبياء ذكروهم، نعم الله سماهم، نعم يكون منهم ما يكون. نعم أحسن الله عليكم. يقول: هل الخضر عليه السلام نبي أو رسول أو رجل صالح، وهل هو حي ولم يمت؟ لا، ليس بنبي ولا رسول، لكنه يعني رجل صالح وولي من أولياء الله، ومن أهل العلم من يقول إنه ليس بموجود وليس بحي، ليس بحي، واستدلوا بالأحاديث التي ورد فيها الإخبار بأنه لا يبقى أحد على رأس المئة سنة، لا تبقى نفس، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شخص اعتمر وبعد الانتهاء من عمرته ذهب إلى التنعيم واعتمر لوالدته المتوفية، هل هذا جائز؟ الأولى أن لا يفعل هذا، إذا كان يريد أن يعتمر عن والدته فالأولى أن يأتي من بلده يقصد العمرة، حتى إذا أتى الميقات عن طريق المدينة أو عن طريق أي جهة أخرى، عن طريق رابغ أو من أي جهة أتى، يحرم بالعمرة عن والدته أو والده أو عما يريد. هذه العمرة التي أمر الله بإتمامها، وأتم الحج والعمرة لله. أما الذي يخرج من مكة إلى التنعيم ويأتي بعمرة عن فلان وعن فلانة، فهذه ما كان السلف رضي الله عنهم يفعلونها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا المأموم لم ينتهي من قراءة الفاتحة بسبب قراءة الإمام، فماذا يفعل؟ يستمع للإمام أو يكمل الفاتحة؟ لا يكمل الفاتحة. المأموم إذا شرع في قراءة الفاتحة بعد أثناء سكوت الإمام من قراءة الفاتحة، فإذا شرع الإمام في قراءة السورة فعليك أن تتوقف، ولو لم تقرأ من الفاتحة إلا آية أو آيتين، هكذا ذكر أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا قرأ فأنصتوا. فعليك أن تقطع قراءتك وتنصت للإمام، تتابع قراءته. نعم نعم، هو من أهل العلم يقول لا تقرأ، لكن الجمع بين الأقوال في سكتة الإمام ينبغي أن تقرأ. إذا سكت الإمام، سكتة الإمام تستغلها للقراءة، لأن السكوت في الصلاة ليس من شأنها، بل الصلاة ذكر مبنية على الذكر والقراءة، خاصة في حق الإمام. الإمام لا ينبغي أن يسكت في صلاته، بل في ذكر متواصل وقراءة، لكن المأموم يسكت من أجل أن ينصت للإمام، يسكت منصتا للإمام متابعا له. فإذا كان الإمام يسر قراءته في الصلاة السرية، فعلى المأموم أن يقرأ في هذه الحالة. أو إذا سكت الإمام وسكوته قد يكون سكوتا قليلا ما بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، أو ما بين قراءة السورة والركوع، فبعض الأئمة يسكت. نعم، فأقول يعني بعض الأئمة إذا حصل منهم سكتة بين القراءتين أو بين القراءة والركوع، فمن أهل العلم من يقول المأموم يستغلها ويقرأ، لكن ينبغي إذا شرع الإمام في القراءة أن تقطع قراءتك، أو ركع ينبغي كذلك أن تقطع القراءة وتركع معه، فقراءة الإمام تجزئ عنك بمقتضى ما ورد في الحديث. أحسن الله إليكم. هذا السائل يشير إلى ما كنا نقراه من التفسير، يقول: هل الاختلاف بين العلماء في المسائل الفقهية يدخل في الآية وأيضا مسائل الأسهم؟ بالنسبة لاختلاف أهل العلم والفقهاء، الاختلاف منه اختلاف يعني معهود ومأثور، ولا يعكر على المختلفين إذا التزموا في اختلافهم الضوابط الشرعية والأدب، لأن هذا أمر لا يمكن أن يسلم منه أحد. والصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه السلام اختلفوا في فهم النصوص، وما أنكر على أحد فهمه، بل يعني أقر كل منهم وصوب من صوب منهم ولم ينكر على الآخر، مثل اختلافهم في شأن صلاة العصر لما أمرهم عليه السلام وقال أمرهم أن ينطلقوا إلى بني قريظة، وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، منهم من قال: لا نصلي حتى ولو تأخر الوقت، وتركوا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة. ومنهم من قال: لا، الصلاة دخل وقتها، لا نصلي، إنما قصده أن يستحثنا على السرعة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتركهم وأقرهم. فهذا دليل على أن الاختلاف إذا كان مبعثه الاجتهاد بأصول الاجتهاد لا ينبغي أن ينكر أحد على أحد، ولذلك القاعدة عند أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وكذلك في الرجلين اللذين صليا بالتيمم ثم وجد الماء، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والآخر لم يعد الصلاة، فالرسول عليه السلام أيضا أقرهما، قال للذي أعاد الصلاة: لك أجرك مرتين، وقال للآخر الذي لم يصلي واكتفى بصلاة الأولى: أصبت السنة. فهذا اختلاف معهود ومأثور، وهكذا فالفقهاء وأهل العلم ما زالوا يختلفون في المسائل في استنباطها، وهذا يقول يعني إن هذا يعني الحكم كذا والآخر يقول الحكم بل هو كذا. فإذا كان عن اجتهاد وهو مؤهل للاجتهاد فهو كما جاء في الحديث، إما أن يكون له أجران إذا أصاب أو أجر واحد إذا لم يصب. أما الأسهم فنحذر منها، لا ينبغي التورط فيها، ولعل ما أصاب بعض إخواننا منها يعني فيه عظة وعبرة للآخرين. فهي أولا لا تكاد تخلو الشركات ذات الأسهم من الربا ومن الغرر ومن أكل الناس بالباطل، ووراءها أناس يديرونها عامتهم فسقة لا يبالون ولا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما لا يثق به. هذا للأسف عامة الشركات الكبرى، ما تكاد تجد من تطمئن إليه في دينه وأمانته، إنما همهم الاستثمار بأي صورة كانت، فقد يخبرون أحيانا ويقدمون معلومات لكنها معلومات تجارية ليست شرعية، ليست منبثقة من منطلق شرعي وأمانة وصدق. فالحذر الحذر من التورط في هذه الأسهم أيا كانت، والإنسان ينظر إلى مشاريع متواضعة، استثمارات صغيرة مع إخوانه ومن يثق بهم ويجتهدون في استثماراتهم، أما الدخول في مغامرات الأسهم فينبغي البعد عنها، والله أعلم. هذا ما يعلنون عنه من قولهم مصدقة من هيئة شرعية أغلبه كذب وأكثره كذب، ويتبرأ منهم ما يوثق بهم. الذي يأكل الربا فاسق، مدير البنوك فسقة، هذا حكم شرعي، ما هو للأسف صاحب السعادة، من أين السعادة تأتي؟ هذا ليس بسعادة، شقاوة في الدنيا والآخرة، لكن للأسف تأخذ الأشياء لا تأخذ مسمياتها على الحقيقة. هؤلاء الأشقياء مساكين ضالين يحتاجون من يذكرهم وينبههم، يأكلون الربا ويأكلونه الناس، فكيف يوثق بشهاداتهم؟ ومن يفتيهم من أهل العلم ويثق بهم فهو قد غشهم. أولا يطهرون أنفسهم حتى يكون أهل للتعامل، وأن تعطى الفتوى، الفتوى لا تقدم إلا لمن يوثق به وأن يضعها موضعها. أما أن تقدم الفتوى لناس فسقة لا زالوا متمسك بالربا، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذا ما تركوا، لا زالوا متمسكين، يد في الربا ويد يزعم أنها في الحكم الشرعي، والله تعالى يريد منه أن تكون يداه كلتاهما بحبل الله وبكتاب الله. أما أن يضع يد في الربا ويتعامل بنسبة يمكن 90% حتى ولو 5% يتعامل بالربا فهذا لا يثق به، ومفسق ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، فكيف بالمديرين وأعضاء مجلس الإدارة وهؤلاء الذين لا يعني ظلوا وأظلوا، نسأل الله لهم الهداية وأن يكفي المسلمين شرهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما هو حكم احتفال المولد النبوي وهل هذا من السنة أم هو بدعة؟ ذكرنا بالأمس جواب نحو هذا وأن هذا مما أحدث في الإسلام من قرون وابتليت به كثير من البلاد الإسلامية، وأنه أصله تشبه بالنصارى حيث عيد الميلاد عندهم، فالجهلة من المسلمين تورطوا في هذا ولا زالوا، وحال المولد ممن يرونه أنه فيه من المعاصي والمخالفات والشركيات والبدع الشيء الذي لا يرضاه الله ولا يرضاه الرسول عليه الصلاة، فهذه بدعة منكرة، ينبغي أن نحذر إخواننا ونذكرهم بالله وأن يتقوا الله. يعني قيل إنه أول ما أحدث في القرن الرابع، في القرن الرابع الهجري أول ما أحدث وبدأ من قبل من يسمون بالعبيديين الفاطميون، وهم ليسوا فاطميين بل عبيديون وهم قرامطة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل هل يجوز أن أقول على سيدنا يونس أو أي نبي عليه السلام، يعني أقول لأخي صلي على يوسف فيقول عليه الصلاة والسلام كما نقول على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني من الأدب ومن حقوقهم علينا إذا ذكرناهم أن نصلي عليهم ونسلم عليهم، وأفضلهم وأجلهم وأشرفهم وسيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام، وكل نبي ذكرته ينبغي أن تذكره مصليا مسلما. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل نحن من سكان جدة أتينا لزيارة المسجد النبوي، وبعد صلاة الجمعة إن شاء الله سوف نغادر إلى جدة، فهل نصلي العصر تقديم بعد الجمعة تقصير كوننا مسافرين بالبر؟ ما أنصح بهذا، لأن كثير من أهل العلم ما يرون جمع صلاة العصر إلى الجمعة، وذكرنا أيضا أن جمع التقديم هناك من أهل العلم من ينازع فيه، فالأولى ترك الأمور التي في اختلاف وأن تصلوا العصر إذا أدركتكم في الطريق تصلونها ركعتين. يقول أن السائل جئنا إلى المدينة ليلة الخميس سنرحل بعد صلاة الجمعة، هل لنا أن نصلي السنن والرواتب أم لا؟ إذا تيسر لك فالأولى أن تصليها ولا تتركها، إذا حصل عندك فراغ ونشاط فتصليها، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذا، فمنهم في السفر من يصليها في السفر ومنهم من لا يصليها، فيرجع الأمر إلى حالة المسافر، إذا كان يجد من نفسه نشاطا وقوة وعنده فراغ فالله تعالى يقول فإذا فرغت فانصب، قالوا في معناه أي انشط في طاعة الله وعبادته. أحسن الله إليكم. نعم، وهو مسافر يقصر الصلاة يصليها في وقت ركعته، لكن كونه يجمعها إلى العصر جمع تقديم خاصة إلى الجمعة، فيعني جمعها إلى الجمعة من أهل العلم من ينازع فيه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل مضاعفة الصلاة إلى 1000 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي داخل المسجد أم ساحاته خارجها؟ لا، الساحات صحيح أنها ليست داخلة في مسمى المسجد، فالمسجد ما أحاطت به الجدران والأبواب، أما الساحات ويسميها الفقهاء الرحبة رحبات المسجد فهذه لم تدخل، إذا أدخلت فيما بعد مثلا تأخذ حكم المسجد. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يتساهل بعض الشباب في المعاصي والذنوب ويقولون ندخل الجنة برحمة الله تعالى لا بالعمل، نرجو النصيحة لهم والبعض يتكاسل عن الصلاة. هذه من وساوس الشيطان أنه يغري الإنسان بالمعاصي ويقول رحمة الله واسعة، صحيح رحمة الله واسعة، والله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك، ورحمتي وسعت كل شيء، لكن نقول أكمل الآية الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للبطالين، للذين يتعلقون بالآمال والأمان، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي يتبعون. إذن هذه الرحمة التي وسعت كل شيء لهؤلاء. أما الذين في الأمان فالله قال عنهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به. فليتق الله المتساهلون المفرطون المقصرون، يتقوا الله. الله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل الخير والصلاح فقال عنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يؤتون ما آتوا يصلون ويزكون ويصومون ويتصدقون وهم خائفون أيضا. فكيف بالبطال لا صلاة ولا صدقة ولا ذكر ويقول رحمة الله؟ هذه مداخل شيطانية ووساوس. فاسأل الله لنا ولهم الهداية. يقول هذا السائل هل يجوز لي إخراج زكاة مالي لأقارب الفقراء في بلدي حيث أنني مقيم هنا بالمملكة؟ إيه نعم، إذا كان أقاربك يعني فقراء فهم أولى من غيرهم، ولو كانوا ببلدك ما دام إذا كان فقرهم أشد من فقر منهم عندك هنا. يقول هذا السائل استلمت عمل جديد وكثير من الناس يسألوني عن راتبي ولا أريد أن أقول لهم الحقيقة، فماذا أفعل؟ هل علي شيء؟ نعم، تستخدم التوريح والأساليب التعريض، يعني عندي خير كثير وما يعني حاول أنك ما إذا كنت ما تريد تخبرهم بما عندك. يقول هذا السائل هل يلزم التلفظ بالقراءة والذكر أثناء الصلاة حتى يسمع نفسه أم يكتفي بالقراءة السرية؟